مستمعنا الكرام، جمعة مباركة وتحية لكم أينما كنتم، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر دين وأخلاق مباشرة على راديو بلوس. ما هو المقصود بالثقة بالله؟ ما هي أسباب انعدام الثقة بالله عند البعض؟ وكيف نربي الناشئة على الثقة بالله عز وجل؟ الثقة بالله هو موضوع حلقة اليوم من برنامج دين وأخلاق. نرحب بكل مشاركاتكم على الأرقام الهاتفية التالية 0522-26-39-66 أو 0522-26-39-67. في بداية هذه الحلقة أرحب بفضيلة الشيخ هشام أبو رحيم، وهو واعظ بعدد من مساجد مدينة الدار البيضاء، تأخر عن الحضور بسبب المواصلات والازدحام في حركة السير. فضيلة الشيخ، جمعة مباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعذرا لكل المستمعين. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. كسوى الأول نستهل به موضوع حلقة اليوم، ما هي الثقة بالله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الثقة بالله، الثقة بالله عند العلماء هي أن يكون الإنسان معتمدا على الله، متوكلا على الله، عالما بيقين وعد الله عز وجل، عالما بيقين بوعد الله عز وجل وبوعيده. فثقته بالله عز وجل لقدرة الله عز وجل على كل شيء، وثقته بالله عز وجل لأن الله عز وجل قادر على كل شيء، فالمدبر للأمور المتصرف فيها كما يشاء جل وعلا هذا يوثق به. يقول العلماء الثقة بالله هي مكمن تحقيق الألوهية توحيدا، يوحد الإنسان ربه عز وجل بكونه المعبود لوحده الذي لا يستحق أو لا يستحق أحد أن يعبد إلا هو، فيثق به. فوعده حق، جنته حق، ووعيده حق، والنار حق، وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق، فالله عز وجل حق، ومن أسماء الله عز وجل أنه الحق، ويقول الحق، ويقضي بالحق. ولذا كان الإنسان من الأجدر به أن يثق بكل حق، والله عز وجل أولى بذلك. فالثقة فيما عند الله عز وجل فبين يديه الخير والشر، لكن إليه الخير جل وعلا لأنه المتسبب فيه، الخالق له، ولأنه المقدر على لكل شر، فيكون الإنسان واثقا بما عند الله. من العلماء من يقول من معاني الثقة أن يكون الإنسان زاهدا في الدنيا واثقا فيما بين يدي الله عز وجل، يعتقد أن ما بين يدي الله عز وجل هو أوثق مما بين يديه. ومن الناس من يجعل الوثوق والثقة بالله عز وجل ترادف التوكل على الله، بمعنى يفوض كل أمر إلى الله، وإن أخذ بالأسباب فإنه لا يلتفت ولا ينظر إليها. وكل يجعل الثقة بالله عز وجل على نسق لا يخالف الأصل الكلي، وهو أن يفرد الله عز وجل بكل حق الله، في أن يعتقد كما أسلفت لك بحق الله عز وجل ألوهية، وحق شرعه، وحق وعده ووعيده جل وعلا. طيب، إذن الثقة بالله هي الاعتماد والتوكل على الله سبحانه وتعالى، وأيضا العلم بقدرة الله على كل شيء، وهي مكمن تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. فضيلة الشيخ هشام برحيم، ما هي أو بالأحرى ما هو أثر الثقة بالله على نفسية الفرد؟ لا يخفاك ولله المثل الأعلى، لو ضرب لك مثال برجل من أغنى الأغنياء، جئت إليه لتطلب شيئا حقيرا عند هذا الغني، فإنك تثق بأن هذا الغني لا يضره أن يصرف إليك بعض ما يكسبه من غناه. فالثقة بما في أيدي الله عز وجل من الخير هو بأوثق مما في أيدي الناس، وعليه يثق المرء فيما يقدره الله عز وجل أنه كله خير. ويثق الإنسان أن الله عز وجل خلق الجنة وهي مثوى ومستقر ودار للأبرار، ويثق أن وعد الله لا يخلف، فوعيده للمجرمين، للرادين لأمر الله عز وجل، للكافرين بأمر الله عز وجل، للجاحدين فرضة ألوهية الله عز وجل، هؤلاء وغيرهم جعل الله من مثواهم جهنم، وهو وعيد حق. من الناس من يؤثر عليه بعض المسائل الغيبية لجهله بها، يعلم أن الجنة حق وأن النار حق، لكن يقول الله يدخل الجنة من يشاء ويدخل النار من يشاء. فلو وثق أن وعد الله لا يخلف حمله ذلك على العمل الصالح. فالثقة بالله عز وجل ثقة كما أسلفت لك تكون فيه جل وعلا، وتكون في وعده ووعيده وقوله. ثقة الناس اليوم بعضهم في بعض، هذه موجودة في جملة من المسائل. يوثق الناس عقودهم، لأن العلماء رحمه الله لما ذكروا الثقة قالوا من وثق يثق ثقة، ومنه الميثاق، وهو الذي يكون مبرما على إحكام وقوة. أحسنت فضيلة الشيخ. فاصل إعلاني قصير ومحطة إخبارية، مباشرة بعد ذلك نعود لإتمام النقاش موضوع حلقة اليوم. نرحب بكل من انضم إلينا اللحظة في هذا الجزء الثاني من برنامج دين وأخلاق مباشرة على راديو بلوس. موضوع حلقة اليوم الثقة بالله. قبل الموجز الإخباري فضيلة الشيخ هشام برحيم، عرفنا المفهوم، مفهوم الثقة بالله. بعد ذلك حاولنا أن نتوقف عند أثر الثقة بالله على نفسية الإنسان المؤمن. قلت لك بأن هذا دافع من دوافع الإيمان بالله بيقين، ثم هو حامل وباعث إلى العمل الصالح، ثم هو حامل وباعث على الزهد في الدنيا، لأن حقيقة الواثق بما عند الله عز وجل، الواثق بوعد الله ووعيده، أنه يزهد فيما يضر في الآخرة. مسألة الثقة بالله لها مجالات عدة، مجالات في العقيدة، ومجالات حتى في الشريعة من حيث الأعمال التكليفية. فالثقة بالله تحمل الإنسان على أن يكون في صلاته خاشعا لله، راغبا في الله عز وجل، راهبا من الله عز وجل، يجمع في صلاته بين الخوف والرجاء والمحبة. الثقة بالله تجعل الإنسان يصبر في صومه لرمضان، ويصبر ليخرج جزء ماله فيما وجب من زكاة المال في ماله. الثقة بالله يعلم الإنسان أنه إن حج أو اعتمر فإن الله يصرف عنه بلاء الفقر ويمحو عنه أثر الذنوب والمعاصي. هذا كله من أثر الثقة بالله. كذا من الثقة بالله أن يتأثر الإنسان في منهج حياته، في سلوكه، في عطائه ومنعه، في موالاته، في حبه وبغضه، في اجتماعه وصرفه عن الناس، في صرفه وعدله كله. ومما يتأثر به أيضا المرء في باب الثقة بالله عز وجل يتأثر سلوكه، تراه خاشعا في صلاته، تراه مبتغيا بأعماله وجه الله عز وجل، لأنه يثق بما عند الله. والثقة في العظيم الجليل، الثقة في القادر الرزاق ذي القوة المتين، هذه تكرس في الناس جهود المباركات في الأعمال الصالحات. فضيلة الشيخ، ألا يمكن اعتبار أن الثقة بالله عز وجل هي ثمرة المعرفة؟ فإذا عرف المسلم الله سبحانه وتعالى حق معرفته وثق به ثقة مطلقة. هذا الذي ذكرت قبله. فمن عرف الله معرفة حقيقة، بمعنى تعرف إلى الله بأسمائه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، تعرف إلى الله بأفعاله، وأفعال الله عز وجل مبناها على الحكمة والعدل، تعرف إلى الله بحقه، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فهذا عرف الله، وحينئذ يصدر منه ما ذكرت لك. فضيلة الشيخ، أية علاقة بين الثقة بالله وسعادة الإنسان؟ إذا كان المرء سيحقق السعادة بالإصغاء لأمر الله عز وجل والقبول له، وبالانقياد لأمر الله عز وجل والإذعان له فهذه هي حقيقة السعادة. ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بأكملها. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم من بين أسباب السعادة هذه الخصال الثلاث، وكلها عطاء من الله: الأمن والعافية والرزق، وهذه مما يدبره الله ويتصرف فيه. بارك الله فيك. اتصال هاتفي من مدينة الدار البيضاء مع الأخت نجاة. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مع مباركة علينا وعليك وعلى جميع أفراد الأمة العربية الإسلامية. سؤالي عندي هو: واش النسيان نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى علينا، ولا النسيان من الشيطان؟ هذا هو السؤال عندي. بارك الله فيك الأخت نجاة من مدينة الدار البيضاء. فضيلة الشيخ، نجيب على السؤال. ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن النسيان له سبب، ومن بين أسبابه ظاهر التنزيل في قول الله عز وجل: وما أنسانه إلا الشيطان أن أذكره. وهذا من بين الأمور التي يتجلى فيها أن النسيان ليس دائما يعد من النعم الممدوحة، وإن كان هذا النسيان قد عرض لفتى موسى وأثر في تجاوزهم لمحل مجمع البحرين. الغاية عند العلماء أن النسيان تارة يكون عذرا لصاحبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فالنسيان عذر. وتارة يكون النسيان محنة لصاحبه، فالذي ينسى أمر الله عز وجل أو ينسى من شأن الله عز وجل الحقيقة، وهو التعبد لله عز وجل بما يحبه الله ويرضاه، فهذا النسيان توعد الله عز وجل صاحبه: كذلك اليوم تنسى، ألم تأتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. فهذا الرجل نسي من آيات الله، أي أعرض عنها. كان يذكر بالآيات فيعرض، كان يذكر بالأحاديث فيعرض، كان يسمع بمجالس العلم فيعرض، فهذا نسيان ليس ممدوحا. ليس كل نسيان يعد مدحا في الشرع. هل هو من الشيطان؟ لابد أن نعلم أن الشيطان يغوي، ومن أسباب غوايته أن ينسي الإنسان في أمر الله عز وجل أو فيما يصح من دنياه. الشأن أن النسيان يعرض للإنسان بسبب تفريطه أو إصابته لذنب أو معصية، أو بسبب من الأسباب التي يقدرها الله عز وجل عليه. فضيلة الشيخ، الملاحظ أن ثقة بالله أصبحت عند الكثير من الناس شبه منعدمة، خصوصا الناس اللي كتكون عندهم أزمات في حياتهم اليومية. ماذا نقول لهذه الفئة من الناس؟ نقول لهم: باخين باخ لمن وثق بما عند الله. الرجل اليوم إذا أصيب بمرض عضوي أو بمرض ما يصطلح عليه بالمرض النفسي، فإنه لربما ذهب عند طبيب نفسي فردخ لأوامره وأعجب بقراراته وأعجب بإشاراته فيثق بما عند هذا الطبيب. لربما من هو دونه ذهب عند عراف أو ساحر أو كاهن فسأله فصدقه ويثق بما عنده. ولربما ذهب عند رجل يقص عليه القصص، تيقول المغربي للخوه، تيقول لي: عير سمع مني، بغيت عن نعود لك نبرد شوية، لأنه يثق به. هذه الثقة إن كان رب العباد جل وعلا أولى بكل كمال وأولى بكل جمال وله كل جلال، فهو الأولى بأن يثق المرء فيه، فهو خالق كل شيء، القادر على كل شيء، المعطي لكل أمر، لكل جميل الله هو المعطي، ولكل رزق الله هو الواهب. فألا يجمل بالمرء ويجب عليه أن يكون واثقا بما عند الله؟ السبب في ذلك هو الإعراض عن دين الله عز وجل، أو عدم تعلم الحق والعلم، أو عدم سؤال أهل العلم، في مسائل أشكلت عليه أو ضعف الإيمان. هو ضعف الإيمان هو الدافع للانحراف عن جادة المتقين. فلذا النسيان أقول ولذا فهذه المسألة التي تعرض للإنسان في جانب عدم الثقة بالله عز وجل هو من جوانب عدة. فتارة يكون الضعف في العقيدة، يكون الإنسان يعتقد في الأنداد، تعتقد في القبر الفلاني وفي الولي الفلاني أو في الشريف الفلاني، تعتقد فيه أنه يعطي من دون الله، هذا عطي العزارة يثق به وتمشي عنده ويذبح له، تقول هذا تعطي الدراري فالعاقرات تمشي عنده واللي ما تولدش يمشي عنده، ما يمكن هذا ثقة وثقة فيما عند الله أبدا، وثقة فيما عند الناس أو فيما عند المخلوق. فضيلة الشيخ، واش يمكن أن نعتبر بأن الثقة بالله هي السبب الرئيسي في استجابة الدعاء، والعكس أيضا صحيح؟ يقول النبي الإنسان اللي ما كيتيقش بالله سبحانه وتعالى دعاؤه لا يستجاب. نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب من قلب غافل لاهن. الإنسان إذا دعا الله فليكن موقنا بالإجابة. شيء آخر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الرجل اللهم اغفر لي إن شئت، فقال فإن الله لا مكره له، بمعنى يتصرف الله عز وجل كما يشاء، فلا معقب لأمره ولا راد لقضائه جل وعلا. وعليه ينبغي للمرء أن يكون واثقا فيما يقدره الله أنه خير، وواثق فيما أن الرزق بيد الله عز وجل، يهبه لمن يشاء، يغني من يشاء، يفكر من يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير سبحانك. أحسنت. وأخلاق. أنتم دائما في الاستماع إلى راديو بلوس وبرنامج دين وأخلاق. فضيلة الشيخ، قبل الفاصل الإعلاني توقفنا عند الأسباب اللي كتجعل الثقة بالله سبحانه وتعالى تكون منعدمة عند البعض، وذكرنا ضعف الإيمان، عدم تعلم العلم، والثقة بالمخلوق. هل هناك أسباب أخرى؟ نعم، هناك أسباب عدة. النشأة، تنشئة النشئ على عدم الوثوق فيما بين يدي الله، فيما بين يدي الله عز وجل. الناس يكثر منهم الاعتماد على الأسباب. من بين الأسباب الظاهرة هو اعتماد الناس على الأسباب. أضرب لك مثالا، كان السلف رضي الله تعالى عنهم، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، كانوا يتوكلون على الله عز وجل حتى في سؤال ملح الطعام. بل أثنى عن جماعة منهم أن الرجل لو سقط منه صوته لا يطلبه من غيره، بل يعتمد على الله في أخذه. وهذه أسباب ظاهرة على أن المتقدمين من الأخيار كان لهم وثوق فيما بين يدي الله عز وجل، بخلاف ما ينشأ عليه الصبية، ينشأون على أن الأسباب. ولذا حتى في الرياضات وفي جهود المباركات التي يقوم بها بعض البنائين، فتجد بعض الناس لهم فساد في الاعتماد على الله. وأضرب لك مثالا غريب شوية عند المغاربة، لما تبغيو الناس يلوحوا الضالة ولا يهزوا شي خنشة ولا كذا، شي يقولوا اللهم صل عليك رسول الله. نقول هذا ليس موضعا من موضع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لابد للإنسان يتوكل على الله. الثقة فيما بين أيدي الله، بين أيدي الله عز وجل، على أن هذه الأسباب ليست هي المحققة لهذه النتائج. المحقق لهذه النتائج هو الرب عز وجل. مكالمة هاتفية أخرى من مدينة الدار البيضاء مع الأخت سلمى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله، بارك الله فيك. جمعة مباركة علينا وعليك. طيب سمو طابع ممشيكم وتبوأتمنا من الجنة منزلة إن شاء الله. آمين. عندي واحد أسئلة، الله يجزاك بخير. تفضلي. السؤال الأول هو أن في التحية أننا كنقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، كان واحد دعاء كيقولوا اللهم أشهد أن الجنة حق وأن النار حق وأن نبينا حق وأن صديقنا حق، يعني في حلها وكاية كيف نعرف هذا واش يعني جائز ولا لا؟ السؤال الثاني، السؤال الثاني هو يا يوم الجمعة أنا كيقولك صلي، يعني جيت ركعت نمشي أنك صلي الجمعة قبل ما تشوف صلاة الجمعة، جيت ركعت في البيت ديالك عباش تمشي بس تأتي صلاة الجمعة. بارك الله فيك الأخت سلمى من مدينة الدار البيضاء. فضيلة الشيخ نجيب. السؤال الأول، هذه الرواية ضعيفة، وقد أوردها العلامة ابن أبي زيد القيرواني في رسالته، أورد هذه الزيادة. الرواية المخرجة في موطأ الإمام مالك وفي البخاري ومسلم ومخرجة في السنن وفي مسند الإمام أحمد لم تذكر فيها هذه الزيادة بصحة، فهذه الزيادة تعتبر من شواذ الزيادات، وهي ضعيفة الإسناد، شاذة من جهة وضعيفة من جهات متعددة. يتم الاكتفاء فقط بالصلاة الإبراهيمية. السلام عليك أيها النبي، السلام على النبي، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن محمدا رسول الله، في رواية ابن عباس. فهذا هو الثابت، والزيادة عليه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتعوذ من أربع، والدعاء إثر هذا مباح أيضا أو مندوب إليه. السؤال الثاني، السؤال الثاني بالنسبة لإيقاع الركعتين في البيت قبل الذهاب إلى الجمعة لا قائل به، إنما اختلف العلماء هل للجمعة صلاة قبلية، بمعنى إذا كان الإنسان في المسجد هل يباح له أن يأتي بسنة قبلية للجمعة؟ جماعة المحققين من أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية قالوا ليس للجمعة سنة قبلية، وإنما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم والأخير من الأتباع بإحسان بعدهم إذا دخلوا المسجد صلوا ما كتب الله لهم أن يصلوا إلى دخول الإمام وصعوده المنبر، وورد في ذلك عد مختلف فيه، فمنهم من يصلي 12 ركعة، ومنهم من يصلي 10 ركعات، ومنهم يصلي 8، ومنهم يصلي أقل من ذلك. فضيلة الشيخ، والرأي الراجح؟ الرأي الراجح هو أن يصلي الإنسان إذا دخل المسجد قبل صعود من الإمام على المنبر ما كتب الله له أن يصلي، يصلي مثنى مثنى كما ورد في السنن، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل والنهار قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فيصلي 2 2. وارد عن عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة أن كانوا يصلون قبل الجمعة 4 بسلام واحد، 4 بسلام واحد، وإسناده صحيح كما في مسند مصنف بن أبي شيبة. أحسنت. اتصال هاتفي آخر من مدينة الدار البيضاء، معنا الأخت سعيدة. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا بزاف على هذا البرنامج. تفضلي الاخت سعيده. يجزيكم بخير. باش بغيت نسول الاستاذ على النادر. انا بغيت ندير نادر ولكن ما كنعرف عليه حتى شي حاجه، بغيت يشرح لي كيفاش نديرو. بارك الله فيك الأخت سعيده من مدينه الدار البيضاء. فضيله الشيخ، بالنسبه للنذر الاصل فيه الكراهه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه لا يستخرج به إلا من بخيل، بمعنى أن الإنسان لا ينبغي له أن يقدم على إلزام نفسه بعبادة لم يلزمه الرب عز وجل بها. مثاله، يندب للمرء أن يصوم يوما لله، فلو قال علي أن أصوم يوما إن نجحت في البكالوريا، نقول هذا الإلزام لم يلزمك الله به، فإلزامك هذا لا يعني على أن الله عز وجل سينجحك في البكالوريا لهذا الصوم، لا. وعليه قال العلماء النذر مكروه ابتداؤه، أي في ابتدائه مكروه، وفي انتهائه واجب الإيفاء به. وعليه هذه المرأة أنا لا أنصحها بالنذر، وإنما أنصحها بالتطوع، أن تتطوع بالصدقة وبالصلاة وبالصوم وبالحج وبالعمرة، تتطوع بباقي الصدقات والهبات والتبرعات والأوقاف، تتبرع على الفقراء والمساكين والأيتام، التبرع مبارك، تشتري مصاحف وتجعلها في مسجد من المساجد، كتب للعلم وتجعلها في مسجد من المساجد، تتصدق على الأيتام والأرامل، هذا باب مفتوح، وكما ورد في السنن على أنه يرزق المرء بالصدقة. فضيلة الشيخ، معذرة على المقاطعة، معنا اتصال هاتفي آخر من مدينة الدار البيضاء، الأخ إبراهيم. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، بالله بخير. الحمد لله. كنشكرك وكنشكر سيدنا الشيخ. تفضل. حفظكم الله. عندي واحد السؤال على الاستاذ العلي. تفضل الاخ ابراهيم. اذا لم تتيسر الامور للانسان فهل هذا يعني انه لم يثق بالله؟ وشكرا استاذ العلي. بارك الله فيك اخ ابراهيم من مدينه الدار البيضاء. فضيله الشيخ، نجيب على هذا السؤال. طيب، من اخينا ابراهيم يسال عن تعذر الامور. أصحح مبدأ للعامة يقوله المغاربة بالخصوص، وأركب عليها قولا طيبا. تيقول المغاربة اللهم يسر ولا تعسر، هذه عبارة خطأ، لأن الله لا ينسب إليه الشر ولا ينسب إليه العيب، الله ييسر الأمور فقط، ولا ننسب إلى الله أنه يعسر، يقدر الله ما شاء، ولكن لا نقول لله اللهم يسر ولا تعسر. شيء آخر، قد يبتلى المرء بتعسير الأمور بلاء من الله، وهذا وقع للأنبياء، لم يقبل منهم ما جاءوا به، بلاء من الله عز وجل، فهو المتصرف كيف يشاء. فلا يعني دائما إذا لم يوفق المرء لما يبتغيه ويقصده فإنه ليس على الخير. وفي الابتلاء خير لا شك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية مسلم: ما يريد الله به خيرا يصيب منه. فلذا ينبغي للإنسان أن يعلم على أن الله يقدر ما يشاء، فرزق الله يفعل فيه ما يشاء، وعطاء الله يهبه لمن يشاء، والمنع من الله عز وجل حكمة وعدلا. فضيلة الشيخ، نأخذ آخر مشاركة معنا، الأخت نعيمة من مدينة الدار البيضاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. جمعة مباركة علينا وعليك الأخت، نرجو اختصار. بغيت نسول على واحد السيدة تناقش معها الزوج ديالها، وقال لها صافي حنا سالينا، قالت واش عندها الحكم بأنها مسلحة ولا شنو؟ ما كاين لا معاشرة لا والو، إنما مجموعين في دار الصح. الأخت الله يخليك، شنو العبارة اللي استعمل معها بالضبط؟ قال لها صافي سالينا، يعني ما بقاش حتى حاجة رابط بيني وبينك، هذا هو المشكل عندنا. بارك الله فيك الأخت نعيمة. فضيلة الشيخ باختصار. باختصار شديد صعب على أول على أي بقى بيناتنا والو، هذا يعده العلماء من الكناية، فنحتاج إلى سؤال هذا المطلق الصادر منه هذا القول، هل قصد به الطلاق أو قصد به الوعيد أو أن يخوفها أو أن يزجرها أو أن يؤدبها؟ فهذه المسألة مرجعها إلى نيتي الذي صدرت منه. ثم هذه المرأة لابد لها أن تسأل عالم، تذهب هي وزوجها إلى عالم من العلماء تسأله هل هذه العبارة قصد بها كذا أو لم يقصد بها كذا وكذا. فإن كان يقصد بها الطلاق وقعت طلقة واحدة، فإن عاشرها قبلها أو ضمها إليه فصارت راجعة إلى زوجها من غير إذنها، لأن العادة عندنا أن الرجعية كالزوجية. إذن يصعب الحكم على هذا السؤال؟ لا نقول يصعب، وإنما مرجعه إلى نية هذا الذي تلفظ به، مرجع إلى هذا. بارك الله فيك فضيلة الشيخ هشام برحيمة، واعظ بعدد من مساجد مدينة الدار البيضاء. مستمعينا الكرام، في الحلقة المقبلة من برنامج دين وأخلاق سنتحدث عن خطوات الثقة بالله سبحانه وتعالى وكيفية تربية الناشئة على الثقة بالله عز وجل، وأيضا عن الثقة بالنفس. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر حسناء بنان مخرجة هذا العدد من برنامجكم الأسبوعي المباشر الدين والأخلاق، وعلى أمل لقائكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة، أستودعكم الله.